بل يريد كل الاساس. لا سيدنا نعم على القران. كلا عليك يا مولانا. قال لي يا باشا قال لي الله يفتح عليك يا عيني. مدد يا رب مدد. كلا مدد يا رب. اخد لك الامانة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Yeah. خلينا كده شوية اعمل حاجة خلينا كده اعمل حاجة شوية يا قري عصرك يا تمساو يا بشرف ليالك اذكر الله الله انت عليك يقول الإنسان اليوم أين العدد يا رب حاجة في مدبولك. اقول لك ايه نور على نور والله. كلا بل تكون قلوبنا يا عم الحاج. الله يفتح عليك. عظمة عليك.